ازيكم شباب؟ صوم طيبين. انا عدل بس على استاذ جون في حاجه، ان كانت الحرب اللي كانت الست راحت له فيها دي ما كانتش حرب العراق، كانت حرب اليمن. تمام. بس وعايز اتناقش برضو قبل ما ابدا مع الاستاذ مايكل في حاجه. هو الاستاذ مايكل بيتكلم لما قبل ما الناس ما تيجي قال ان ما ينفعش حد ينصحك، يعني ما ينفعش دكتور يقول لك بطل سجاير وهو يكون بيشرب سجاير، صح يا استاذ مايكل؟ طيب انا بتكلم بقى في نقطه، انا هعرضك في دي. لو انا فرضت مثلا ان انا بشرب سجاير، انا اكبر مثلا من كرولوس او اكبر من مينا جرجس او اكبر من اي حد نوت مثلا، فشايفه بيشرب سجاير، انا ايه المشكله لما انصحه اقول له يا ابني اللي بتعمله ده غلط، انا بعاني منه دلوقتي ومش قادر ابطله، فانا بنصحه ان هو يا مايكل عشان خاطر انا شايف نفسي وحش. ده رايي مثلا. هل متفق معايا ولا ضدي؟ متفق معايا، بس في حاجه، لما انا اكون بعمل المشكله او بعمل الخطيه او بعمل العاده دي فاقول لك بطلها طلع من جوايا بمعنى لا انا ممكن ما اقتنعش، صح؟ بس مش انت لو مقتنع باللي انت بتقوله يبقى هتعمله. عشان كده انا مصداقيه الكلام هنا بتيجي منين؟ لما انت تكون بتنفذ الحاجه دي فعلا. يعني انا هصدق كلامك فعلا ان هي غلط لما الاقيك ما بتشربش فعلا، لكن طول ما انا الاقيك بتشرب طب ما انت عايش قدامك خلاص انا هشرب بقى وعايز زيك. ما هو انا بتضر ان هو انا شايف نفسي ان انا تعبان وانت مش عارف ظروفي. انا عايز احكي موقف بس عن الموضوع ده، موضوع موضوع السجاير. تمام. انا شفت اب وابنه قدام عينيا، المهم ابو الواد متضايق خالص ان هو بيشرب سجاير، فقعد بيكلمه بيقول له يا ابني حرام عليك، المهم من كتر ما الاب ده مخنوق راح عاير بس، فابو ذات نفسه بيشرب سجاير، يا اخي عرفتني يا اخي، وراح مطلع سيجاره وبيشرب، يقول له يا راجل ما كمل اول وراح خد منه السيجاره. يعني ما هنش عليه بوك ابوه، لكن هو يعني شوف لما اول ما الموقف يعني هو ابوه قرفان، هو بس هو ابوه يعني في الحكايه دي، فاول ما شافه بيعمل كده راح ناسي كل اللي فات. ولا كان نخش بقى في موضوع النهارده رغم ان الخلاف هيبقى كبير. موضوع النهارده بيتكلم دايما على المناقشات اللي بتحصل في سنكم وفي سن الجامعه، دايما بتتناقشوا او في الشغل دايما هتتناقشوا في مواضيع تخص عقيدتكم ولهتكم، الانجيل محرف ولا مش محرف، المسيح اتصلب ولا ما اتصلبش، تعبدوا ثلاث آلهة ولا ما تعبدوهاش. الموضوع بقى اوفر وزاد لتزوير التاريخ، تزوير التاريخ. يعني بداوا يكذبوك، يقول لك هم على فكره بيقروا كويس وبيعرفوا يسالوكم كويس عشان يشككوكم، يجي يقول لك معجزه زي بتاعه المقطم مش موجوده في التاريخ. وفعلا تاثير من بعض الاساقفه والمؤرخين المسيحيين اثروا في تسريد وكتابه معجزه نقل جبل المقطم. تمام. يعني بعض ال ايه ده يا عم انت ده بتدوني من بدري وانا شايفه يعني بعض يعني تلاقي لو تلاقي كتب التاريخ ما بتتكلمش عن الموضوع ده ابدا رغم ان الموضوع واضح، واحنا عارفين ان الانبا ابراهيم بن زرع حصل فيه في عهده نقل جبل المقطم. تاني موضوع في موضوع تزوير التاريخ هي الحروب الصليبيه. طبعا كلكم درستوا الحروب الصليبيه، كام واحد درس؟ طيب معلش برضو انتوا هتضيفوا لي معلومات، قول لي ايه اللي فاكره من الحروب الصليبيه؟ هو اللي انا درسته واثق ان هو مش صح. الله ينور عليك. طيب ماشي، قول وكرر. الاسلام دخل عن طريق لا احنا هنتكلم دلوقتي في الحروب الصليبيه. ان هم كانوا ناس ظلمه وبتاع، وصلاح الدين كان عايز يفتح مصر ويفتح القدس بس، فدخل وكان بيتكلم معاهم وبيقول لهم دي ارضنا، وهم بقى رفضوا ماشي، وقامت حرب جامده بينهم، وفي الاخر صلاح الدين انتصر، وبعد كده الاسلام دخل مصر بالسماحه وبتبت اهلها ومش عارف ايه، وبقوا اهل الذمه والحوارات دي كلها. ثواني بقى على فكره، ثواني بس، حد هيضيف حاجه ثانيه؟ طب تعالى قول هنا، معلش يا رب، ثواني، مين احترموا الناس اللي بتتكلم على فكره. عادي، هي او اصل خلي بالك كتب التاريخ متزوره بجد. هتكلم كتاريخ اللي خدناه يعني ولا تزوير؟ التاريخ اللي انت خدته واللي انت مش مقتنع بيه. انا هو اللي احنا خدناه ان الصليبيين جم باسم الديانه المسيحيه، اللي هم جايين يفتحوا القدس وبتاع، يقولوا احنا هنرجع تاني النهارده ده عندنا مسحيل المكان الاساسي اللي هو اورشليم وبتاع الحته اللي كان المنبع بس هم دخلوا بحته انما بالقوه والسلاح وبتاع. انت كنت دخلته بكلام الرسل وبتاع وطلعت عندهم مبشرين وبتاع كنت كان زمان فاتحين القدس وبعد كان الدنيا دي راحه دلوقتي بس هنعمل ايه يعني ربنا سمح. طيب تخيلوا بقى كل اللي انتوا قلتوه ده غلط عن الموضوع الحروب الصليبيه غلط كله غلط. عايز تقرا حاجه اقرا إيه انت بتتكلم ازاي وغيرك بيتكلم ازاي وانت تستنتج حاجه زي كده. بدايه الحروب الصليبيه ان كان في عهد في مصر اسمه العصر الدوله الفاطميه. انا هتكلم شويه تاريخ واعتبروني مدرس تاريخ تمام وهربطها بينها وبين الدين وهربطها ازاي ترد على واحد بيسالك انتوا ابتديتوا بالعنف انتوا ديانه ارهابيه وعندكم كمان ايه بتقول ما جئت لالقي سلاما بل سيفا. دي عندنا احنا ده السيد المسيح قال كده. المهم هو بيجي يقول لك انتوا اللي بداتوا بالارهاب. لا ولا ثاني انا هتكلم معاك بقى الايه ما جئت لألقي سلاما بل سيفا. جميل قال يا هو دي مكتوبه يا بابا ليها معنى تاني يا جماعه غير المعنى ده بس هو بيحب يقول لك انتوا اللي ابتديتوا بالارهاب احنا مش ديانه ارهابيه بالعكس. المهم جه واحد الخليفه المعز بتاع حاكم مصر في الوقت ده لا المعز بس المعز ده كان لقب بس هو من ضمن الخلفاء الفاطميين قال انا مش عايز في الدوله الفاطميه ولا كنيسه حتى كنيسه المهد اللي في كنيسه اليمامة اللي في اورشليم تتهد. وقال كده باللفظ فلتصر سقفها ارضا وطولها عرضا. ده اللي حصل. قال لك مفيش موضوع زياره الكنائس والكلام ده. كان مين اللي بيزور الكنائس في الوقت دوت؟ المسيحيين بتوع اوروبا تمام هم اللي كانوا بيزوروا. المسيحيين بتوع مصر ما كانش لسه عندهم موضوع الحج والتقديس والكلام ده. دي عاده احنا خدناها من المسلمين ده بسبب ان احنا عشرناهم. المهم فعلا بعد جيش وهد الكنيسه بتاعه كنيسه الايام تمام. وكان في مجموعه من ضمن الحجاج وهم ماشيين اتذبحوا. الحجاج دول اوروبيين ما كانوش يزيدوا عن 15. التاريخ المصري او التاريخ الاسلامي ما بيذكرش حاجه زي كده. لا هو بيقول لك ان الحروب الصليبيه استعماريه. معاك ان هي استعماريه بس كان ليها سبب. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان البابا بتاع روما كان هو اللي متحكم في كل حاجه. واللي دركت عشان تبقوا فاهمين برضو الحروب دي قعدت 200 سنة بس 200 سنة مش دماغنا احنا مش طيارة رايحة وجاية. لا دي 200 سنة عقبال ما بتحضر للحملة الصليبية من دول بتاخد لها بتاع 30-40 سنة عشان تيجي من حملة من تركيا او من ايطاليا لغاية القدس دي بتاخد لها 20-30 سنة فاهمين. المهم كان في مشاكل من ما بين بابا روما وما بين الملوك ملك فرنسا وملك انجلترا وملك المانيا. ليه؟ كان البابا بيتحكم في الشعب. طب الملك كان شيوخ شيخه كان ايه؟ كان طرطور. لدرجه ان في حادثه بيذكرها التاريخ الاسلامي بتقول ان ملك انجلترا بعت للازهر في مصر وبعت للشيوخ في المغرب قال له تعالى بشر بالاسلام في انجلترا. ليه يا عم؟ قالوا انا عايز الناس مش عايز اخضع تحت الحكم بتاع البابا. شوفوا طلب ايه؟ شفت اللي عنده الكبرياء وصل لغايه فين؟ بس الحمد لله ان الشيوخ افتكروا ان دي لعبه عشان لو راحوا انجلترا هيتذبحوا فما رضوش يبعتوا حد. دي حاجه. تاني حاجه من ضمن الحاجات لو تفتكروا قصه الاسيس اسمه فالنتاين اللي احنا بنحتفل بعيد الحب بتاعه. ده كان نفس الكلام. كان البابا قال لك مش هنعمل ما حدش يتجوز. انا طلعت قرار ما حدش يتجوز خلاص. فبدا القديس فالنتاين ده يجوز الاثنين اللي بيحبوا بعض في السر لغايه لما عرف ده واثر على الملك وذبحه. شايفين القوه كانت قد ايه؟ القديس هو اسمه فالنتاين معروف يعني. اسمه ايه؟ فالنتاين. تمام اسمه كده. المهم اوروبا كانت عامله ازاي في الوقت دوت؟ انا اقول لكم اوروبا كانت عامله ازاي. كان الواحد بيروح للبابا بتاع روما انا عايز ابقى قسيس وتاخد كام؟ سيب يا حبيبي الفلوس انهوت وانا هخليك قسيس. طب يا سيدنا انا عايز صك الغفران. صك الغفران ده دي حاجة عند الكاثوليك بتقول ان انت تقدر تاخد الغفران بتاع خطاياك اللي فاتت كلها بفلوس. طب مين اللي يحدد الفلوس؟ الفلوس ديت الاسقف او البابا. طيب مين اللي كان يقدر في الوقت ده تتغفر خطاياه؟ اللي معاه فلوس. طب اللي مش معاه فلوس يعمل ايه؟ حصلت حالات فقر كتير يا جماعه في اوروبا في الوقت دوت، كانوا بيقتلوا بعض، وفي نفس الوقت اللي حصل فيه الحاجات دي وصل لهم خبر كنيسه القيامه وخبر الحجاج الكاثوليك اللي اتذبحوا. راح البابا كان في اجتماع زي كده اهوت وبيحكموا ما بين مجموعه ومجموعه. فالمهم المجموعه قالوا ايه، البابا قال لهم اسمه، كان البابا اسمه اربان، هو صاحب فكره الحروب الصليبيه. انا عايزك بعد ما اخلص القصه دي، القصه دي حقيقيه ودي استنتاج عن 10 كتب، لو قلتوا لي ايه سبب الحروب الصليبيه وايه علاقتها بالصليب، وده السؤال اللي بتسالوه انتوا، اللي هجاوب على السؤال ده. المهم جه البابا وهو واقف قال لهم يا جماعه، بدل ما انتوا ما بتقتلوا زي المسيحيين في بعض كده، ما تروح تتشطروا على المسلمين بيعملوا فيكم ايه. وفعلا الموضوع انتشر، وطلع في واحد اسمه بطرس الراهب او بطرس الناسك، خد مجموعه من الفلاحين والعمال والرهبان وخد الطريق من اوروبا لغايه اورشليم، بس ما وصلش القدس. هو واخد كل واحد، انت عندك ايه في البيت؟ انا عندي سنجه، روح هاتها وتعال. وانت عندك ايه؟ عندي مطوه، روح هاتها وتعال. ودي كانت اسمها حمله شعبيه، لسه الحروب الصليبيه ما ابتدتش. كل ده لسه الحروب الصليبيه ما ابتدتش. الحمله دي كلها كانت بتخش الكره تاكل اللي فيها وتخش البيوت بالعافيه تاخد اللي فيها، وما كانتش حمله حراميه هنقول ايه. واتذبحت الاتراك مسكوهم ذبحوهم قبل ما يخش سوريا كمان. راح رد عليهم واحد اسمه فريدريك الثاني. فريدريك ده الماني، وراح عمل نفس الموضوع. بس المشكله ان فريدريك كان متعصب قوي لليهود، يعني كان بيكره اليهود قوي، تحس ان الالمان من زمان من قبل هتلر كمان كان عندهم عقده ان اليهود هم اللي قتلوا المسيحيين. كل قريه يهوديه يخشوا فيها كانوا يقتلوا اليهود اللي فيها وياخدوا فلوس. برضو الحمله دي قبل سوريا اتذبحت كلها كده. يبقى البابا وصل له ان في مجموعه من الاوروبيين اتقتلوا هم بيحجوا، وفي مجموعتين اتقتلوا بعديهم عشان ياخدوا بطارهم. كل ده والحروب الصليبيه ما ابتدتش. طيب هتبدا امتى؟ عملوا اجتماع في منطقه اسمها كليرمونت. المنطقه دي اتلموا فيها الفرسان والجيش وقاده الجيش، واتفقوا ان هم يطلعوا. وفعلا دي كانت الحمله الصليبيه الاولى، وطلعوا احتلوا فعلا اكبر امارات في الشام. وعلى فكره اللي ساعدهم في الموضوع دوت كانوا المسيحيين بتوع الشام، الارمن والسوريان. يعني المسيحيين بتوع الشام ساعدوهم في الموضوع، ساعدوهم ان هم الحته دي السور بتاعها ضعيف تقدروا تخشوا منها، الحته دي السور بتاعها قوي لا ابعدوا عنها. المهم بابا روما هنا هوت بعد ما الاورشليم بقت بتاعته، وبعد ما انطاكيا بقت بتاعته، وبقى طرابلس بقت بتاعته، ومرس مهرها، قدر ان هو يتحكم. خلي بالكم في اللي هقوله ده، لان الموضوع ده بقى دخل في العقائد. لما تفتكروا مجمع خلق دنيا اللي حصل فيه، ان كانت تحصل الكنائس وامنوا بطبيعتين المسيح، وكنيسه اسكندريه هي اللي فضلت للموضوع ده وتصديها ان المسيح ليه طبيعه واحده كده. بابا روما يقدر ياثر على بابا اورشليم، يقدر ياثر على بابا انطاكيا، يقدر ياثر على بابا اسقف طرابلس. طب والمسيحيين بتوع مصر كان ايه موقفهم في الوقت دوت؟ كل ده هم بعيد عن مصر، هم احتلوا دول، دي الحمله الصليبيه الاولى. المهم كان في الدوله الفاطميه في مصر سقطت، لانها كانت دوله ضعيفه، وسقطت على ايد واحد اسمه صلاح الدين الايوبي وعمه شيركون. كانوا اقوياء جدا، بس مشكلتهم ان هم ربطوا ما بين مسيحيين اوروبا وما بين مسيحيين مصر، وخصوصا ان في سابقه بتقول ان مسيحيين الشام خانوا بلدهم ووقفوا مع الحملات الصليبيه. فكده كده المسيحيين بتوعنا كانوا بيتنفخوا، صلاح الدين نفخهم اكتر. وخلي بالكم موقف صلاح الدين هيتغير 180 درجه. لا، اللي مات مسيحي المعز لدين الله الفاطمي. لا اللي مات مسيحي معز لدين الله الفاطمي بعد معجزة نقل جبل المقطع. لا لا لا لا لا لا لا هو كردي مسلم بس مش مسيحي. ال ال ال مفيش دليل او مفيش اثبات. خلينا في الحاجات اللي تثبت دوت. ما انت تقرا، انا قلت لك اقرا اللي هنا واقرا اللي هنا وانت تستنتج. المهم عمل ايه صلاح الدين؟ راح مسك المسيحيين، اول حاجه عملها رفدهم من كل الشغل بتاعهم. تاني حاجه عملها قال لك مفيش لغه ابتدت تتقال، اللغه الابتدي ما اسمعهاش واللي هيسال. نعم لا ثواني بس، كان المسيحيين بيتكلموا ابتي وكان بيتكلموا بينهم وبين بعض وبيصلوا في الكنيسه بالابتي، كانت اللغه لغايه دلوقتي. بس صلاح الدين وجيشه افتكروا ان احنا ممكن نتكلم بابتي عشان نتفق هنعمل ايه، فهو عايز يفهم اللغه الابتيه مصريه ولا مسيحيه. لا مصر كانت دوله مسيحيه، اللغه الابتيه هي لغه يونانيه وهيروغليفيه مع بعض باستثناء كم حرف. تمام، فكده يبقى هو لغى اللغه الابطيه وحصل ان هو بقى خلاص هيظبط جيش ويروح يسترد ايه اماره القدس. طلع بابا روما في الوقت ده قرار ان المسيحيين بتوع مصر ما هم الا مهرطقين ويجوز قتلهم وممنوع دخولهم القدس. تمام، ده البابا بتاع روما. وطبعا بابا اورشليم وانطاكيا سمعا وطاعا. هنا بدات تبان ان احنا فعلا احنا اللي بيعملوا معنا كده، احنا طول عمرنا كمسيحيين ارثوذكس بيجوا علينا. المهم حتى صلاح الدين، المهم صلاح الدين جهز جيش وهيطلع يحارب مين؟ الصليبيين في الشام. الصليبيين في الشام عرفوا كده اهوت، راحوا جهزوا حاجه اسمها الحمله الصليبيه الثانيه اللي قسم الحملات دي الاوروبيين مش العرب. هي بالنسبه للعرب هي حرب صليبيه وخلاص. كم حرب صليبيه او كم حمله؟ تسع حملات على 200 سنه. المهم جه الاسطول بتاع الصليبيين عشان يحارب يتغلب والكلام دوت، وحصل ان صلاح الدين هد كنيسه ماري مرقص، اول كنيسه على اسم القديس ماري مرقص في اسكندريه. ودي كانت حادثه صعبه قوي لان صلاح الدين ساعتها قال انا كده مش عايز المسيحيين وهدلهم الكنيسه. بس بعد ما وصل لصلاح الدين وجربهم كذا مره هم هيخونوه ولا لا، لقى ان ولاء المسيحيين لمصر قوي جدا قوي جدا، فراح قدر ان هو ياخد اماره الرها من الشام. وحصل انا همد بكم الموضوع شويه، ان هو عشان يصالح المسيحيين بتاع مصر عمل دير وسماه دير السلطان، وهو الدير الوحيد للأقباط الأرثوذكس على مستوى العالم ما بيحملش اسم قديس، اسمه كده دير السلطان. الدير ده لما المسيحيين كانوا بيروحوا يزوروا كنيسة المهد وكنيسة القيامة كانوا بيباتوا هناك، ما هو مش هنبات في عند الجيران، لا ده احنا عندنا كنيسة بتاعتنا هناك في فلسطين. وعلى فكرة ودي معلومة للتاريخ، الكنيسة دي كانت هي سبب الخلاف ما بين البابا شنودة والسادات. ده السبب الاساسي في خلاف البابا شنودة مع السادات، ان السادات وهو رايح اسرائيل يعمل معاهده كامب ديفيد، البابا شنودة قال له طب يا سياده الرئيس في دير اسمه دير السلطان، الدير دوت اسرائيل واخده. قال له لا بص قصة البابا مش هينفع اتكلم في حاجه زي كده دلوقتي. فراح قال له طب تسيبنا احنا نتفاوض؟ قال له لا. قال له طيب احنا دلوقتي دي متاخده منين؟ بس زائد بقى موضوع ان احنا مش هنخش الكنيسه القدس غير مع اخواننا المسلمين، دي نقطه تانية. المهم اسرائيل رجعت دير السلطان، بس دير السلطان دلوقتي اللي بيشرف عليه هم اخواتنا الحبش الاثيوبيين، يعني احنا برضو نقدر نروح هناك والكلام ده، بس اللي مدور اداره الدير دير السلطان هم الحبش، وده عشان اسرائيل اللي عايزه كده. نرجع للحملة الصليبية الثالثة، ودي كانت أقوى حملة وكانت أوحشها على المسيحيين بتوع مصر. لا دي لويس التاسع كانت الرابعة الستة. هاجر من مصر أكتر من 10,000 واحد، 10,000 واحد مصري مسيحي مش قادرين يعيشوا في مصر راحوا. لا ده دي حملة تانية. اصل هما كانوا ثلاث، عشان تبقوا فاهمين الحمله بتبقى حرب بريه وحرب فرسان وحرب مشاة والكلام ده. فكان كل عشان يتفقوا مع بعض ان ده انت تمسك المشاة وانت تمسك البحرية وانت تمسك الفرسان والكلام ده. المهم في الوقت ده المسيحيين راحوا هاجروا الحبشة والمسلمين راحوا جروا وراهم بس ما قدروش يحاولوا الحبشة، فوصلوا لهم لحتة اسمها مملكة النوبة المسيحية. مملكة النوبة المسيحية اللي هي مكانها دلوقتي أسوان كانت كلها مسيحيين، وكان ليها أسقف تاني مؤمن برضو تبع الكنيسة بتاعتنا، بس ما كانش حد بيفكر يروح النوبة لأنها بعيدة. أروح النوبة ليه يا عم؟ خلاص المسيحيين مسيحيين، كفرة كفرة براحتهم. لكن راحوا النوبة وقتلوا كل السكان اللي في النوبة. كانت مذبحة، مذبحة باسم برضو الدين. هنا انت اتذبحت بسبب الدين. وده يفكرنا برضو بالأتراك واللي عملوه في أرمينيا لما دخلوا القسطنطينية في أواخر الحروب الصليبية. علقوا 1,000,000 مسيحي أرمني، والأرمن معروف ان هم ميالين لينا، علقوهم على صلبان. مذبحة الأرمن 1,000,000 مسيحي ماتوا على ايد المسلمين. المهم لا دي في فتره بعيده، دخول في دخول الدوله العثمانيه اللي هو الذكرى بتاعتها كانت، ما احتفلتش بالذكرى بتاعتها. المهم يا جماعه في الحمله الرابعه حصل حاجه غريبه قوي. هنا صلاح الدين الايوبي، صلاح الدين الايوبي هنا هو تمسك مصر، وفي على خلاف مع ابن عمه اسمه الكامل. ايه اللي يحصل بقى؟ الكامل يتحالف مع الصليبيين، اسمعوا الكلام ده، الكامل يتحالف مع الصليبيين ضد الكامل ده ابن عم صلاح الدين، واحد من العيلة الأيوبية. لا هنا هو حاكم إمارة من إمارات الشام. طيب هل هي لو حرب دينية مسيحية؟ ما أنا أول ما أخش القدس هقتل المسيحيين، أو أول ما أخش القدس مش هتعامل مع المسلمين. تخيلوا إيه اللي حصل؟ لا اللي حصل إن تعاملوا وعملت معاهدة ما بينه وما بين الملك الكامل مع واحد اسمه فريدريك. المعاهدة دي تنص على محاربة المغول من فوق ومحاربة صلاح الدين من تحت اللي هو في مصر. المغول هنا هو كانوا ماسكين الدولة الدولة الأموية في العراق. الدولة الأموية دي كانت دولة اللي هم بتوع داعش دلوقتي بيهدوا الأثار بتاعتها بتاعت أشور، تماثيل تحفة قمة الجمال. المهم بعد كده هوت عملت حصلت حاجه اسمها مذبحه دمياط. مذبحه دمياط ودي دخل دي في الحمله الرابعه، دخلوا من عند دمياط المسيحيين الصليبيين. ف لا مش معارف كانت مين، انا كان اهم عندي بالنسبه لي الاحداث. المسلمين راحوا عملوا حاجه، دخلوا على دمياط ودبحوا كل اللي فيها مسيحيين ومسلمين. مصر ما كانتش عارفه مصر المهم الموضوع اللي حصل غريب بقى ان الحمله دي، تخيلوا الحمله الغريبه دي جدا، اول ما دخلوا لقوا جثث مرميه في الشوارع. الحمله دي فضلت في مصر وانضمت لجيش صلاح الدين الايوبي، الجيش المصري يعني، وغيروا دينهم من المسيحيه لديانه العرب. حمله كامله بسبب مذبحه دمياط. بس كده ده هنا في الحمله نواه ايه السته. الحمله السابعه حصلت ما بين لما هنا بقى مش عارفين نحتل مصر، اللويس التاسع راح جمع جيش كبير وقال لك هنغزو مصر، ما عرفش وهو جاي مات، كان مات بالطاعون. الحملة التامنة حبوا يخش دخلوها من ناحية تونس، ما عرفوش. ساعد كتوز شجرة الرز. أي المهم يا شباب لغاية دلوقتي هنا الحملات الصليبية خلصت. ايه علاقة بقى، ده السؤال اللي انا بسأله لكم، ايه علاقة الحملات الصليبية بالمسيحية؟ كان الصليب فين الشعر؟ العالم. طب ما انت علم انجلترا دلوقتي احمر في ابيض علي صليب، علم النرويج في صليب، علم الدنمارك. هل ليها علاقة؟ انت دلوقتي لما اجي اسالك اقول لك انتوا اللي بداتوا الارهاب في العالم، انتوا اللي بداتوا بالحروب الصليبيه، انتوا ديانه عنف، ترد تقول ايه؟ احنا على فكره اللي ممسوك علينا بس الحروب الصليبيه، على الرغم ان هم المتخلفين ما ينفعش يسالوا سؤال زي كده، لان احنا مش مهم، لان احنا اتنفخنا زيهم، لان احنا لا لا لا لا اصل الكلام ده حقائق تاريخيه. احنا تعذبنا ما بين بص احنا ما كان ممنوع ان احنا نخش كنيسه القيامه, كانوا بيتعاملوا معانا ان احنا كفار, فانت ما فرقتش بغيرك عن الديانه الثانيه, بالعكس ده صلاح الدين في اخر ايامه اتعامل معانا حلو جدا. القبر دي كان اللي هي نور المقدس, الموضوع ده دايما بيطلعوا عليه كلام, زي مثلا ما حصل مع ابراهيم ابن محمد علي باشا لما كان في حروب الحجاز وقال لك انا هحضر القبر ولو ما لقيتش نور بيطلع منه انا ههد, وشاف النور. بس برضو مش شرط, هو لغايه دلوقتي اللي مثبت ان هو دخل الدير هو المعز لدين الله الفاطمي, لانه اختفى, يقال كده في الكتب الاسلاميه اختفى, ساب ابنه ووصاه على المسيحيين واختفى قعد في الدير. قبل ما انسى, اتعملت حاجه اسمها حاميه. حاميه دي نظام زي جزيه بيفرضوا الصليبيين على العرب, طالما انا اقوى منك مش هخش, بس هتدفع لي 100,000 دينار سنويه. المسلمين كانوا بينموا من المسيحيين 500,000 دينار سنويه جزيه, تمام؟ بس فكان يعني انت كده انا بصرف على انا خليك يا باشا انا هصرف عليك من جيب المسيحيين, لدرجه ان كان في قصص بتتقال ان في ناس بتغير دينها بسبب الموضوع ده, وخصوصا ان احنا كان الاضطهاد وصل لاشده لان كان بيخلوا المسيحيين يلبسوا عبايات لونها غريب صفرة وخضرة, ويلبسوا حاجه اسمها الزنار على بطنهم كنوع من انواع الكرامه, ما يركبوش الحمار او الحصان كده, ما يتركبش كده, لا يتركب كده يقعد زي الستات يعني, ما يشغلوش مسلمين عندهم في البيوت, ما ياخدوش بشهادتهم في المحكمه, وخصوصا المحكمه كانت في الوقت ده كان بياخدوا المحكمه في الكنيسه في الجامع, فانت كمسيحي مش هتخش اصلا الجامع, عايز انت مسيحي عايز تشهد تشهد على مسيحي زيك, لكن غير كده لا. بس هرجع للسؤال اللي هسألكم تاني, ايه علاقة الحروب الصليبية بالمسيحية؟ هو عشان هو انا عشان لابس تيشيرت عليه صليب فخلاص انا كده هعمل كل حاجة باسم الصليب؟ الموضوع كله كان ما هو استعمار زي اللي حصل في الحرب العالمية الاولانية. طب احنا ليه ما قلناش عن الحرب العالمية الاولى انها حرب صليبية؟ كانت ما بين انجلترا وفرنسا والمانيا ضد روسيا والنمسا والمجر ولا كانتش تركيا لسه, تركيا في الحرب العالميه الثانيه 1944. ليه ما قلناش عليها كده؟ طب ليه ما قلناش على الحرب العالميه الثانيه حرب صليبيه, وخصوصا ان هي هنا كانت هتحتل الدوله العثمانيه وقدروا يطردوا العثمانيين من السعوديه, ما كانش ساعتها في حاجه اسمها السعوديه كان اسمها الجزيره, قدروا يطردوا منها الجزيره, ليه ما قلناش؟ اشمعنا اتسمينا وارتبط اسمنا باسم الحروب الصليبيه؟ عشان احنا بولده في التاريخ, احنا ما عندناش حد كان بيتابع, او احنا اهتمينا بسرد القديسين اكتر من سرد الاحداث, وزي ما قلت لكم كده في مثال بيقول حادثه نقل جبل المقطم هم بينكروها لدرجه ان في بامان واحد اتكلم معايا بكده بيقول لي انتوا خيالكم بيشطح بعيد قوي لدرجه ان الجبل يتنقل, طب اكذبوا كذبه تتصدق, شايف الكلام؟ هو قدر يتابع. في حد عنده سؤال؟ طيب ايه بقى انا اللي هسال برضو, ايه علاقه الحروب الصليبيه بالمسيحيه؟ هترد على حد في تليفون يعني ولا ايه؟ ملهاش علاقه. هتطلع تعمل اطلع من الموبايل ملهاش علاقه. طب لما انا اجي اسالك هترد وتقول ايه؟ اقول لك مجرد انت عندك بتعملها عشب ويدفعوا علم مكتوب عليه كذا كذا كذا. لا مش هنرد سؤال بسؤال, لا انا اصل الموضوع ده عايش, ده موضوع ده اساسي, مش هسال مش هرد له سؤال. اقول له لو دول تبعكم دول مش تبعنا, استنى بشو انا اقول لكم كان السبب الاساسي والحقيقي ان البابا قال بتاع روما قال كده بالظبط ان الحرب دي اللي مش هيخشها هيخش النار, فلازم الكل يخشها, واللي هيقعد هنا هو احنا متكفلين, يعني اللي هيقعد من المسيحيين في اوروبا هيموت كافر, فطبعا الكل ايه خلاهم ينضموا للجيش. طيب انا همشي واسيب مراتي والكلام ده كله؟ قالوا لا ما احنا هنصرف على مراتك والكلام ده وعيلتك لغايه لما انت ما ترجع. لا ولبسوهم قال لهم شعار الصليب، فكان بيخلي المجموعه ماشيه يروح يشرشم على الصليب دوت ايه بمباركه الرب، يلا على بركه الله. تمام، هات لي ايه بقى من المسيحيه. ده الرد يا جماعه لما حد يسالني، هات لي ايه من المسيحيه او ايه من الانجيل تقول لي روح حارب ابدا بالعنف. مفيش. العهد الجديد كله من ساعه ما المسيح ما جه مفيش اي ايه تقول لك روحي. والعهد القديم لما كان بيتكلم كان بيتكلم عن حوادث لها زمانها، لكن العهد الجديد لما جه بيتكلم، لكن العهد الجديد لما بيتكلم السيد المسيح ما كانش بيقول لك روح حارب خالص. لكن اللي بشوي بيتكلم عليه ده في موضوع داعش، لا بشوي هم عندهم نصوص واحد اتنين تلاتة يا حبيبي. ده لدرجة انا هطلع برا الموضوع، عارفين انت الطيار اللي اسمه معاذ الكساسبة اللي اتحرق؟ الطيار اللي اسمه معاذ الكساسبة اللي اتحرق حبيبي، لا هو اتحرق، هو اصلا لازم مش هتفابريك. ما هم طلعوا قال لك ان الواحد وعشرين بتاعتنا فوتوشوب. لا لا لا دي ما ينفعش، افهمك حاجه. طب هكمل بس كلامي. هل تعرف ان عمرو بن العاص حرق محمد بن ابي بكر في جوقة حمار؟ انتوا عارفين ان هم لما جم يحرقوا معاذ الكساسبة قال لك عشان نحرقه لازم نطلع فتوى تثبت ان احنا بنعمله ده من السنه. طب ايه الفتوى اللي بتقول كده؟ هوت قال لك في حصل خلاف ما بين عمرو بن العاص ومحمد بن ابي بكر الصديق، يعني لا مؤاخذه خلفاء بينهم وبين بعض. ايه اللي حصل؟ لا لا ما كانش في محمد بن ابي بكر، عمرو بن العاص حرق محمد بن ابي بكر. حصل خلاف بينهم على مين اللي هيمسك الدوله، القوي هو اللي بيكسب. ايه اللي حصل؟ راحوا خدوه محمد وجوقة حمار زي جلد حمار، حطوه كده هوت حواليه وولعوا فيه ومات محروق. يعني لما تيجي تتكلم عن داعش يا حبيبي في ايات في احاديث. طب هقول لكم، انا هفكركم بالايه اللي اتقالت، مش الايه اللي حصل ساعه شهدائنا بتوع ليبيا. اول حاجه الواد قالها قال ايه؟ سلاما على من بعث بالسيف رحمة للعالمين. ده صحيح بخاري، صحيح بخاري. سلام على من بعث بالسيف رحمة للعالمين بتاع لا حبيبي لا. هنا ده السؤال، من امتى المسيحيين بيقتلوا؟ المسيحيين عمرهم ما بدأوا بالقتل، حتى في حادثة الصليبيين. اقرأ يا حبيبي التاريخ تعرف ان انتوا هديتوا الكنيسة، تعرف ان انتوا قتلتوا الحجاج، تعرف ان انتوا ان دي حملة استعمارية، تعرف ان انتوا تحالفتوا مع الصليبيين على صلاح الدين الملك الكامل، وفكروا كده هوت بالملك الكامل ومعاهدة الكامل فريدريك على صلاح الدين. يبقى هنا فين الدين في الموضوع؟ مفيش دين. هو اللي بنقوله صلاح الدين ده مالوش علاقة بدين. اتمنى الموضوع يكون عجبكم، لو الموضوع ممل انا اسف. بس ف بتاعت سيد المسيح اللي هي ايه؟ اللي هي لم اتي لم اتي لألقي سلاما بل سيفا. المسيح كان قصده نوت حاجه يا جماعه في الوقت ده. المسيح ما كانش بيدعو لحاجه اسمها المسيحيه، لا هو كان بيدعو للخلاص. واليهود شايفين المسيحيين دايما كالتالي، ان الست العذراء دي مش كويسة والمسيح ده انسان عادي، اللي بتحكوه ده خرافات. طيب تفسير الاية دي او كان مقصد المسيح من الاية دي ان انا وابويا في البيت واحد مؤمن بالمسيح وواحد مش مؤمن بالمسيح، ففي خلاف بيننا. هو ده قصده بالسيف، لم اقتل اقولك سلاما بل سيفا. بس المسيح هو يا جدع ده اتكلم عن صناع السلام، دي جايزة توبل بتاع السلام دي عشان خاطر السيد المسيح، عشان هو دعا عليه. لكن ما رجعت يعني لو قلت سلاما بل سيفا، لا دي عشان كده برضو في هفكركم بآية لازم لها علاقة بالحروب الصليبية صدقوني. وأما كلمة الصليب فعند ال وأما لا معلش أنا عايز الكل يقولها معلش، عشان دي عشان قد يكون الجهال في الوقت دوت مسيحيين منا جوانا. انا جاهل بالمسيح ودليل على كده، وانا اسف اللي هقوله. تلاقي واحد معلق سلسله في صليب كده اهوت وراح يسرق، ايه علاقتك ده بالصليب؟ واحده لابسه بادي بنص كده والصليب معلقها هنا اهوت، ايه اللي انت عاملاه ده؟ ايه علاقه الصليب؟ انت بتشوهي الكلام دوت. فانا اسف تاني، هنقول الايه وعايزها قوية المرة دي. أما كلمة الصليب فهي عند انتوا بتكسفوا يعني الصليب دي حاجة ما تشرفش يعني، ولا انت بتكسف من نفسك؟ ما هو أصلا برضو حاجة من ضمن الشباب دلوقتي، الشباب دلوقتي بيخاف يرسم الصليب، يروح عامل كده ليه يا حبيبي؟ ليه الصليب ماله؟ ايه المشكلة لما اعمل كده؟ اعملها زي ما انت عايزها، بس انت لما تعمل كده او اعملها كده لما تسمع جرس الكنيسة في الشارع عشان خاطر المجتمع اللي حواليك، لكن جوه الكنيسة، الكنيسة الجرس بيضرب وانت تروح عامل كده يا اختي يا سكر، ايه الجمال ده؟ فهل انت مكسوف تقول الآية، ولا انت مكسوف تعلي صوتك، ولا ما انت بتغني في الحمام، انت بتغني في الحمام مش قادر تقول، مش قادر تقول الآية؟ يلا هنقولها تاني. أما كلمة الصليب فهي عند الهالكين جهالة. سجل معك انت. بص يا عم اتبسطت الموضوع؟